بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الكفن. يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه. فصل في الكفن يعني كفن الميت وبيانه وكيفيته، وأنه لا يحصل المغالاة في الكفن، وإنما يستحسن أن يتخير النظيف على عادة ما يلبسه في حال حياته، ولا تجوز المغالاة بالكفن بأن يشترى من النوع الغالي ذا القيمة الرفيعة، وإنما يشترى من النوع العادي ويكون نظيفا لائقا به. يجب تكفينه في ماله. عليكم السلام ورحمة الله. يجب تكفينه في ماله. الكفن تكون قيمته من مال المتوفى كنفقته في حال حياته ولباسه في حال حياته، ولا يكون على غيره، وإنما يكون في ماله، وهو مقدم على الديون والوصية وجميع الحقوق، كما تقدم لنا أن مؤونة التجهيز تقدم على جميع الحقوق. فلو كان مثلا مدينا بمئة وهو في حاجة إلى كفن بخمسين، ولا يوجد عنده سوى الخمسين، فنشتري بها الكفن أم نعطيها للدائن؟ نشتري بها الكفن لأن الكفن مقدم على الدين، وكذلك مقدم على الوصية، وسواء كان الدين به رهن أو لم يكن به رهن. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كف في الرجل الذي مات محرما كفنوه في ثوبيه، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: انظروا هل عليه دين فخذوا ثوبيه وسددوا بها دينه، لا، بل الكفن مقدم على كل شيء. ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فهكذا فقد الميت. لأن المفلس يعني المدين الذي عليه ديون كثيرة، إذا أفلس وكان مدينا بحقوق كثيرة وعنده شيء قليل، فلا يقال تباع ثيابه التي عليه ليسدد بها الغرماء، بل يبدأ بالكسوة، كسوته التي يستر بها عورته قبل سداد ديون الغرماء. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه والجديد أفضل. فيجب لحق الله وحق الميت، لأن ستر العورة واجب لحق الله جل وعلا حياء من الله. ولو قال المرء ادفنوني بدون ثوب عاريا فإنه لا يمتثل لوصيته هذا بل يستر، لأن ستر العورة واجب لحق الله جل وعلا. وكذلك الكفن حق للميت، لأنه حق له يجب إعطاؤه إياه، ولا يقال إنه بموته انتقل المال إلى الورثة فلا يعطى منه الكفن، بل الكفن حق من حقوقه. ويكون هذا الثوب لا يصف البشرة، لأن الذي يصف البشرة لا يستر ولا يعتبر كافيا. يستر جميعه، يعني جميع البدن، من ملبوس مثله، يعني من اللباس الذي يلبسه مثله بدون أن يتدانى فيه ولا يترفع فيه إلا إن أوصى بدونه فمن حقه. مثلا عادة مثله مثلا يلبس أو يكفن بثوب متره بخمسة ريالات مثلا، فأوصاه بنوع من القماش متره بريال، قال كفنوني من الثياب الرخيصة المتر بكذا ولا تزيد، لا أحب المغالاة. لأنه ورد النهي عن التغالي في الكفن، فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته. فإن لم يكن للميت مال، كان فقيرا أو لا مال له صغيرا، فكفنه على من تلزمه نفقته، ينفق عليه في حال حياته فيلزمه كفنه. فإن لم يوجد له ولي يقوم بنفقته فكفنه من بيت مال المسلمين. فإن كان في مكان أو في دولة ليست إسلامية وليس هناك بيت مال للمسلمين فكفنه على من علم به من المسلمين ممن حوله. لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت، لأن النفقة تلزمه في حال الحياة فبعد الموت يلزمه الكفن. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنية، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع فقد اقتضى ذلك بالموت. يقول إلا الزوج، فإنه لا يلزمه كفن زوجته. فإن كان لها مال من مالها، وإلا فعلى من تلزمه نفقتها لو لم يكن لها زوج. وهذا قول لبعض العلماء، والقول الآخر ولعله الأصوب والله أعلم، الأصوب والأرجح أن كفن المرأة يلزم زوجها، لأن علاقة الزوجية لم تنقطع من كل وجه، ولا يليق مروءة وأدبا أن يقال للزوج أنفق على زوجتك حال حياتها فإذا ماتت لا يلزمك كفنها، بل الأولى لزوم ذلك والله أعلم. فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، يعني يتعين على من علم أنه لا يوجد من يكفن هذا الرجل، فيتعين عليه أن يبذل كفنه. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا إذا قلنا الكفن على الورثة والرجل له مجموعة من الورثة، فقال أحدهم مثلا: أنا أريد أن أكفن أخي أو أبي أو أمي. الآخرون قالوا: لا، بل نشارك، لا نرضى ولا نوافق أن يكون الكفن عليك وحدك، وأصر إلا أن يكون عليه وحده، فهل يلزم بقية الورثة الموافقة بأن ينفرد أحدهم بالكفن؟ لا، لأن النفقة تجب عليهم بالسوية، فكذلك الكفن. لكن على فرض أن أحدهم كفنه ودفنه، كفن الميت ودفنه، بعض الورثة قالوا: كفنه فلان ونحن نريد أن نشارك في الكفن، هل لهم أن يخرجوه من قبره ليشاركوا في الكفن؟ لا، لا يجوز هذا، لأن في هذا أذى على الميت. لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجوا على تركته أو من تلزمه نفقته إنه الرجوع. وإذا مات إنسان مع رفقة وليس معه كفن من ماله، فإن رفقته يلزمهم أن يكفنوه وإن لم يكونوا من ورثته، ولهم حق الرجوع بالكفن على ماله أو على من تلزمه نفقته، إنه الرجوع، وإن لم ينووا الرجوع فليس لهم ذلك. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب بيض سهولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا أدرج فيها إدراجا متفق عليه. ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، فإن كانت جديدة فهو أحسن. والمرأة سيأتينا يستحب تكفينها في خمس، الرجل في ثلاث بيض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير لباسكم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في لبس البياض. من قطن لا تكون من صوف، فالقطن أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بها، ولعلها لأنها ألطف وألين للجسم من الصوف. ويؤخذ التكفين بثلاث لفائف من قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، منسوبة إلى سحول بلد باليمن، يعني أنها من صنع هذه البلاد، جدد أي لم تلبس من قبل، يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما هي ثلاث لفائف. نعم. أدرج فيها إدراجا يعني لف فيها لفا، بأن كما سيأتينا بيان كيفية التكفين. ويقدم بتكفين من يقدم بالغسل. ويقدم في تكفين من يقدم في غسل، غسل الميت. لو أن شخصا قال أريد أن أكفنه والآخر قال ذلك وتشاح مجموعة كل يريد أن يكفن الميت، فمن يقدم؟ يقدم الوصي أولا ثم الأقرب، فالأقرب كما تقدم لنا الأب وآباؤه ثم الابن وأبناؤه، الأقرب فالأقرب. فيقدم في تكفين الميت من يقدم في تغسيله. ونائبه كهو والأولى توليه بنفسه. ونائبه يعني نائب المستحق. تشاح مثلا الوالد والولد، الولد قال يأخذ الوالد التكفين لنفسه ثم يعطيه لمن يتولاه عنه يجوز، وإن كان الولد حاضر. فلا يقول الولد هذا أجنبي وأنا أقرب منه، نقول هذا نائب عن الأب، والأب أولى بالتكفين من الابن. ونائبه يعني نائب من يكفن الميت كهو. تجمر والأولى توليه بنفسه، يعني الأفضل أن يتولى الأقرب فالأقرب بنفسه. نعم. تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق. تجمر والتجمير والتبخير، يعني تبخر ببخور بعد رشها بماء ورد ونحوه من السوائل لأجل أن يعلق عليها البخور، لأنه إذا بخر الثوب الرطب علق عليه البخور، وإذا بخر وهو يابس فإن البخور لا يعلق عليه كثيرا. ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسأها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. ثم هذه اللفائف الثلاث تبسط على الأرض واحدة فوق الأخرى، واحدة فوق الأخرى، ويكون أحسنها وأفخرها وأوسعها هي التي أسفل، من أجل أن تكون إذا لفت هي الظاهرة، هي الظاهرة، لأن عادة الحي أن يتساهل فيما يلبسه داخلا ويعتني فيما يلبسه خارجا، والميت له حرمة كحرمة الحي، فلا نجعل الخلق أو المستعمل هو الظاهر ونجعل الجديد النظيف هو الذي يلي جسمه، نقول إكراما له نجعل الجيد يلي جسمه ونجعل الظاهر هو الدني، لا، بل عادة الحي أن يظهر الحسن ويخفي الردي، فكذلك الميت مثله. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة. ويجعل الحنوط، تسمية الحنوط هو الطيب المجموع الذي يخصص للميت، ولا يقال هذا حنوط فلان يعني يتطيب منه فلان في حال حياته، لا، لأن كلمة الحنوط للطيب الذي يستعمل للميت، طيب الأموات هو الحنوط. ويجعل الحنوط بينها، يعني تبسط اللفافة الأولى ثم يجعل شيئا من الطيب، ثم تبسط الثانية ويجعل فيها شيء من الطيب، وهكذا، ولا يجعل ظاهرا وإنما يكون داخلا مما يلي الميت. ثم يوضع الميت عليها، أي ولا يجعل الحنوط فوق العليا، لأنه يستكره هذا، يكون كأنه مدنس الثوب أو فيه بقع، فيكون الحنوط في الداخل لا يجعل في العليا. ثم يوضع الميت عليها، أي اللفائف، مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها. فإذا بسطت يجعل الميت فيها مستلقيا، لأنه أسهل له، مستلقيا عليها. ويجعل منه، أي من الحنوط، في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تهريكه. فالميت عند تحريكه محتمل أن يخرج شيئا منه، فيجعل شيء من الحنوط الذي هو الطيب في قطن، ثم يجعل شيء منه بين أليتيه من أجل أن يمنع الخارج ولا يظهر، لو خرج شيء منعه القطن، والطيب من أجل أن يزيل ويكافح أثر الرائحة المستكرهة إن خرج شيء. ويشد فوقها حرقة مشقوقة الطرف كالطبان، وهو السراويل بلا أكمام. ويشد فوقها أي فوق هذه القطنة مثلا و بخرقة تكون بمنزلة تكون كالتبان والتبان هو السروال الصغير الذي ليس له أكمام، السروال الذي يستر العورة المغلظة الفرجان يقال له التبان، وهو سروال يكون صغيرا فيجعل خرقة تلف على مكان العورة المغلظة من أجل أن تمسك القطن فلا يتحرك من مكانه. تجمع عليتيه ومسانته ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام. تجمع هذه التي الخرقة تجمع أليتيه ومثانته، عورته المغلظة الأمامية والخلفية قبله ودبره، حتى لو خرج منه شيء لمنعه هذا القطن المخلوط بالحنوط. ويجعل الباقي من القطن على منافذه، منافذ وجهه كفمه ومنخريه وعينيه، ولا يدخل داخل عينيه بل يكون فوق، اولا تشريفا لهذه الاعضاء وتكريما، ثانيا من اجل ان يمنع دخول الهوام والحشرات من منافذه من فمه او منخريه، فيسدان بهذا القطن المحنط المطيب. وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه قطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. ويجعل الباقي من الحنوط هذا في مواضع سجوده، يعني فوق أنفه وفوق جبهته وبيديه وركبتيه وأطراف قدميه تكريما لها على غيرها، لأن هذه مواطن السجود التي يسجد فيها في صلاته، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمواطن السجود وأعضاء السجود والأعظم التي يسجد عليها تستحق التشريف والتكريم على بقية الأعضاء فتطيب. ثم يجعل في الأماكن الرقيقة منه، الأماكن الرقيقة التي يخشى أن تسارع إليها الحشرات كالإبطين ومصافط الركبتين وعلى السرة، والأماكن التي يخشى من مسارعة الحشرات إليها تطيب، لعل طيبها هذا يمنع الحشرات عنه بإذن الله. فيستحق أن تتتبع هذه المواطن بالطيب والحنوط. وإن طيب كل الميت طلي بالطيب فحسن، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم استساغ ذلك. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك وتلبن عمر ميتا بالمسك وكره داخل عينيه. وأن إن طيب كله بالطيب، كل الميت طلي بالطيب فحسن ولا بأس بذلك، لأن الطيب مرغب فيه ومطلوب ويستحسنه الحي فكذا الميت. ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلي بالمسك عند موته بعد موته رضي الله عنه، وابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه طلى ميتا بالمسك، فلولا أنه مرغب فيه وحسن لما فعله هذان الصحابيان. أنس فعل به رضي الله عنه، وابن عمر فعله بأحد الأموات. وكره داخل عينيه وعنه، كره داخل عينيه، يعني لا ينبغي أن ندخل الطيبة أو المسك أو الحنوط داخل العينين، لأن في هذا أذى، وإنما نجعله فوق العينين، فوق العينين لا بأس كما تقدم، وأما داخلهما فلا. وأن يطيب بورس وزعفران. نعم، يكره كذلك أن يطيب بالورس والزعفران، لأن هذه لها ألوان وظاهرها كالدنس، فلا يستحسن أن يطيب بها الميت، فقد كره ذلك السلف رحمهم الله. وقالوا لأن الورس والزعفران يستعملان غذاء و الأحياء في حاجة إليهما، فإذا أعطي أو أخذا للميت بكثرة ربما أثر ذلك على الأحياء، وحاجة الحي مقدمة على حاجة الميت كما قال ذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. يكره أن يطلى بشيء من أجل أن يمسك الطيب، يعني لا بأس أن يطلى بالطيب، لكن يطلى بصبر نوع من اللزج أو مثلا مادة لزجة من أجل أن يعلق عليها الطيب، يكره ذلك، لأن هذا لم يفعل، فلا ينبغي أن يطلى بشيء لزج ونحوه، لأن هذا ربما آذاه. أما إذا احتيج إلى تأخير دفنه لسبب من الأسباب فطلي بشيء من أجل أن يستمسك عليه الطيب فلا يخرج له رائحة كريهة فلا بأس بذلك. إذا كان طليه بهذا النوع اللزج من أجل أن يستمر أثر الطيب والحاجة داعية إلى تأخير دفنه لسبب من الأسباب فلا بأس بذلك، لئلا يوجد للميت رائحة كريهة، فيطلى بهذا الشيء من أجل أن تعلق عليه الرائحة الطيبة التي تكافح الرائحة التي قد توجد للميت بسبب تأخير دفنه.